ما لم تمسوه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن غريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف أي بما جرى عليه العرف أو بالمعروف على أنه مصاحب للمعروف ليس فيه منه ما يأتي عطيها من المتعة يمتن بها أو يؤذيها أو نوع من الإضرار إنما يكون بالمعروف على سبيل المكارمة على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم متاعا بالمعروف حقا على المسلمين. هذه الآية تدل دلالة واضحة على إثبات المتعة والمتعة تترك بالمعروف يعني متاع على حسب حال الزوج فإن كان الزوج غنيا نظر في نهره فمثله مثلا ممتع بهدية مثلا لو جرى عرفا مثله ممتع بهدية وسع الله عليه فمثله مثلا يمتع بهدية بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف كان يشتري لها ذهبا بثلاثة آلاف فيبعثوا إليه رجل موسر غني والسبب أن الله تعالى جعل على الموسر قدره وعلى المقتر قدره لأنه إذا كان من بيئة غنيا فالله يريد أن يربط بين الزوج والزوجة بحفظ العهد حينما يعطيها شيء يليق بغناه ويسره فعلا تكون هدية ويكون لها معنى الهدية لكن حينما يكون غنيا ثريا بسط الله عليه رزقه يأتيها بشيء تافه يصبح بدل أن يتضمن معنى المكارم يصبح متضمنا لمعنى الإهانة فيخرج عن مقصود الشرع. فإذا لابد أن ينظر إلى حاله الزوج وأن يتق الله عز وجل فيما أمره الله به وندبه إلى الإمام ويستقر مهر يسري بالدخول ويستقر مهر يسري بالدخول إذا دخل الزوج على زوجته وهي مفوضة فيستقر مهر يسري بالدخول ويثبت في هذه الحالة يثبت ويكون حقا كاملا لها نعم وإن طلقها بعده فلا متعة وإن طلقها بعده طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا وليست من ذوات الممتعات يعني يريد أن يقول أن يثبت لها الأرض فلا متعة مو مراد ما لها ولا شيء إنما مراد أنها لا تصبح من ذوات المتعة وإنما تصبح من ذوات الصداق إلا في لهم المهر والصداق كاملا نعم وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وإن افترقا رحمة الله عليه يعني مثل ما ذكرنا دائما ترتيب الأفكار يعني انظر أولا حكم الصداق وصفات الصداق ثم تفلك المرأة الصداقة ثم بعد ذلك إذا تغير الصداقة بالزيادة والنقص ثم بعد ذلك إذا نكحت المرأة بدون صداق ثم تدرج معنا في مسائل المفوضات إذا وقع إذا نكحها بدون صداق فطلقها قبل الدخول إذا نكحها بدون صداق فمات عنها إذا نكحها بدون صداق فطلقها بعد الدخول فهذه كلها أفكار مرتبة بعد أن انتهى من هذا كله شرع رحمه الله في فرع جديد فقال وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول شرع في مسألة تتعلق بالنكاح الفاسد هذا كله في النكاح الصحيح الشرعي لكن لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح الشراب لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح التحليل لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح المتعة والعياذ بالله فهذه الأنكحة كلها باطلة وحكم الشرع بفسادها وما بني على باطل فهو باطل والفرع تابع لأصله ففروع الأنكحة وما يترتب على الأنكحة إنما يترتب على أنكحة صحيحة ينهدم بانهدامها يعني إذا كان حكم بفساد النكاح يحكم بفساد أثر النكاح وعلى هذا عندنا مثلا نكاح مكاح تزوج رجل امرأة وحدد مدة الزواج فقال لها أتزوجك شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين اتفق على هذا النوع من النكاح ووضع المهر 5000 ثم انكشف الأمر أو بين له أن هذا حرام رجل جاهل ثم تبين له أنه حرام أو في بيئة ليس عند العلماء ثم ارتفعوا وسألوا فقالوا لهم أن هذا حرام حينئذ سيفرق ويلغى النكاح ولم يدخل بها بعد فيفرق بينهما ولا يترتب أي أثر على هذا يصبح وجود هذا النكاح الفاسد وعدمه على حد سواء فالله تبارك باللطف أنه لم يقع دخول فأي نكاح فاسد قبل الدخول

ويأتي إلى شيخ جليل معروف موثوق به موثوق بها أو يقول له أولياء المرأة اذهب إلى فلان نقبل فتوى في أكيد العبارة التي سمع عنها لا تؤثر وهذا من أبلغ ما يكون إن شاء الله عافية في انتهاك حدود الله فإنه لو غير لحظة أو كلمة يريد أن يحتال بها على الله وعلى دين الله عز وجل لم تنفع لأن فتوى المفتي وقضاء القاضي لا يشهد الحرام ويصبح هو وامرأته على الزنا والجوال لو كانت حراما عليه فالأمر في هذا جد خطير ولذلك العلماء لما قالوا الفسخ عند الحاكم ولا يسبخه إلا حاكم يعني في مسائل الخلاف وفي الأزمنة وفي عصورنا الآن جرت العادة أن ترد مسائل الطلاق في كبار العلماء كما ذكرنا لوجود الخلاف بين الناس ووجود التلاعب من الناس وقضت الحكمة أن مثل هذه المسائل ما يفتح فيها الباب لكل من هب جب أن يفتي ويصبح الناس مثل الفوضى هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول بالتفصيل فتضيع الناس ما يدرون لمن يذهب فالفتاوى في مثل هذه المسائل والبث والحكم في هذه المسائل يرجع فيه إلى أهل النظر ومن له حق النظر فيها حتى يكون أبلغ في إقامة الناس على السنة.